بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين، أما بعد، تتسابق معنا تقرير حفظ حديث. ما هو يا إخوان؟ 42. عليك الصلاة. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن منصور رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها بعشر أمثالها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له مثلها. أحسنت. إسحاق بن منصور عندك هو كم وزن؟ جميل. ما معنى الوسط؟ خفيف وشعر العربي. جميل. لحيته على البطن؟ على البطن. جميل. عبد الرزاق من هو؟ الصنعاني. عبد الرزاق ابن من؟ ابن من؟ ابن صاحب المنبر. ولا ابن همام؟ ابن همام ابن نافع أبوه. ابن همام ابن نافع الصنعاني أبوه. همام أهم حاجة. همام ابن يحيى هذا العودي ولا همام ابن من؟ لا شك ولا ريب. إذا وجدت همام عن أبي هريرة فهو ابن من أخوه. أما إذا وجدت همام يعني في إيش بعد الشيخ البخاري مثلا فهو همام بن يحيى العوري دايما معلم نازل. أما همام العالي هذا فهو ابن منبه. قلت لنا من الاشخاص همام بن يحيى العوذي في الباب العوذي يعني هو من الطبقة السابعة. ماشي. نعم. استاذ عبد الرزاق قال اخبرنا في يعني تفتح على الفائده كده قال اخبرنا نعم الطبقة الامام السلام رحمه الله في مساله الصيغ التحمل قال ان عبد الرزاق كان يسمع ولكنه كان احترازا يقول اخبرنا، فلما ذهب الى احمد كان يقول اخبرنا فقال يقول حدثنا، فكان يشار لقول احمد بالتحديث ثم يرجع بعد ذلك يقول اخبرنا من باب يعني الاحترام. تمام تمام. سمعت السؤال. بارك الله فيك. عند اخينا عبد الله قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا الكوسج قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه. معمر بن من يا شيخ اسامه؟ معمر بن من؟ ابن راشد ابو عروبه نزيل اليمن بصري نزيل اليمن. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب له بمثلها. جميل. عند الشيخ عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن وهب عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هو الحمام هو ابن منبه. عن أبي هريرة أو المحامي فتح. عن هنا مثبتة. المحامي فتحناه وغلطنا. عن هنا مثبتة شخص خطأ فيه. مثبتة على ابن منبه. هكذا؟ نعم. سبحان الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. أحسن نحن الليلة مع باب جديد إخوان وهو قوله رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. شيخنا حضرت المرة الماضية عبد الرزاق أكثر من يرتاح إليه من طلاب العلم. وقلت من المشايخ. قلت من المعاصرين الشيخ مقبل. كان فكرة عن الكثرة. الكثرة. كان فكرة كلام الشيخ الحجوري. كان الشيخ مقبل مقدمه في كتاب. راح يا كان الشيخ مقبل يقول والله الحمد في عندنا الآن أكثر من 3000 طالب علم بدون النساء والأطفال. هذا هو هذا أقصد. يعني بدون عوار يعني عوار كانوا 400 أو 500. يعني 3000 طالب علم 3000 عزاز. هو هذا. فأنتم ترجعوا لترجمة الشيخ مقبل تجدينها. أظن عندكم مكتوب. معي موجود بس مجلد دار الإيمان الإسكندرية. إيمان الشيخ إيمان ال أحمد بن مصطفى. مجلد الإمام الألمعي مطلوب من هذه الوالد يعني ذكر مشايخه ذكر مؤلفاته ذكر منهجها ذكر أقوال الشيخ ذكر كذلك التلاميذ عائشة الشيخ نشأة الدعوة إلى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذه العنوانة وهذه الترجمة يا إخوان فيها الرد والغمز في عقيدة المرجئة الذين أمنوا الناس من المعصية. المؤمن يخاف على إيمانه يخاف على دينه يخاف أن يحبط عمله وهؤلاء أمنوا الناس فلا يضرهم على الإيمان معصية. فهذه الترجمة مخصصة للرد على المرجئة لمعنى الرجم سابقة يشترك فيها الرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة. هذه خصيصا للرد على المرجئة. وترون الإمام البخاري يبدي ويعيد ويكرر الردود والمنزع في الاستدلال من هذا الحديث ضارة من هذا الحديث ضارة كل هذا في بيان بطلان عقيدة المرجئة. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. أنتم تعرفون أطول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما قال المؤمن يرى ذنبه كأنه واقف في أصل الجبل يخاف أن يسقط عليه هذا الجبل. والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب جاء على أنفه فقال بها. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. وأنتم لما نزلت الآية الكريمة يا أخواني لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس لما علم بالآية جلس في البيت ولم يعد يخرج للصلاة خشية أن يكون ممن شملتهم الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده فأرسل إليه من يبشره معناه أنه لا تشمل هذه الآية. وصوته كان مرتفع الخلق من أصله فظن أن الآية تشمله وبشره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان خوف الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يخدش الإيمان، يخافون أن يخدش الدين، يخافون. نعم ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى خطيب مش معنى الذي يخطب على المنبر، الخطيب يا أخوة هو الذي يمثل القوم، لأن العرب يأتون بالوفود، وفد كبير، جماعة كبيرة، فوج من العرب. إذا جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام في من يمثلهم ويتكلم عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جهوري الصوت كما هو حال صوت ثابت بن قيس بن شماس، فثابت كان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يقوله لهؤلاء الوفود. هذا معنى الخطيب، يعني يمثل الوفد، ولا زالت هذه العادة باقية في قبائل العرب. قال: وقال إبراهيم التيمي، وهو من تابعين عباده، إبراهيم بن يزيد التيمي يكنى أبا أسماء ثقة إلا أنه يرسل ويدلس، صوفي إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفي بعض الروايات مكذبا، معنى يعني. هذا أيضا من تواضعهم يا أخي ومن ازدرائهم لأنفسهم. كان بعضهم يقول: إني لأعد 100 خصلة من الخير لا أجد في نفسي واحدة منها. هذا إبراهيم بن يزيد التيمي من فقهاء التابعين وعبادهم، يقول هذا: ما عرضت قولي على عملي إلا ما خشيت أن أكون مكذبا. يعني لما تقولون ما لا تفعلون، يعني يظن أنه ربما يندرج تحت هذه الآية، أو يعني مكذبا يعني في عداد المكذبين الذين كذبت أقوال، يعني كذبت أفعالهم أقوالهم، معنى. أو أن أكون مكذبا يكذبني الناس، إما من المكذبين في عداد من نسبوا إلى الكذب، أو في عداد من خالف فعلهم قولهم. قال: وقال ابن أبي ملا، هذا معلق يا إخوان، ووصل في غير الصحيح. وقال ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، معنى أدرك 30 من الصحابة، منهم الأربعة العبادية، منهم عائشة وأم سلمة، منهم علي بن أبي طالب، ومنهم سعد بن أبي وقاص وجماعة. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا معلق. قال: كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني لا يأمن ويحسبون بهذا النفاق العملي. وكذلك في أثر عمر يا أخوان، لما سأل حذيفة عن اسمه في عداد المنافقين، كذلك قالوا: إنما سأله خشية أن يكون وقع في نفاق عملي، معنى يا أخوان. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا تزكية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما يقوله الشيعة والرافض، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. بدعة الإرجاء بدعة قديمة، كانوا يقولون إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل، إيمان العصاة إيمان كامل عندهم. قال: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن أي البصري وابن أبي الحسن: ما خافه إلا مؤمن، منهم من قال إلهاء في خافه يعود على النفاق، ومنهم من قال يعود على الله، الصواب الأول، لأن هذا هو الذي يعيده السياق ويعينه. قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، معنى ما أمن النفاق. نعم. وما يحضر من الإصرار على النفاق والعصيان، وما يحضر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، هذا عطف من البخاري من قول حسن لا، هذا عطف من الإمام البخاري على التبويب والترجمة، معنى إخوان؟ يعني باب خوف المؤمن، وبعدين وما يحضر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لأن لازم مذهب المرجئة يفضي إلى أن الرجل يصر على المعاصي وتمادى لأنه آمن. قال حدثنا محمد بن عرعرة وابن البريند الثاني البصري أحد الثقات، قال ابن البريند بالدال السامي البصري ثقة توني، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتك أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن زبيد بن الحارث اليامي يكنى أبا عبد الرحمن ثقة ثبت عابد من أهل كوفة، قال نعم زبيد هذا لم يذكر في التقريب من اسمه زبيد إلا هذا الاسم من الوحدان، وإلا قرأناه بالتصغير يا أخوان، تمام؟ زبيد لا نقرأه زبيد. قال سألت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود وصاحب حذيفة الأزدي الكوفي ثقة مخضرم متى في خلافة عمر بن عبد العزيز ومن سادات التابعين وفقهائه، قال سألت أبا وائل، طيب قال سألت أبا وائل، أبا وائل مفعول به أليس كذلك؟ نعم مرفوع بإيه بقى؟ مرفوع بالألف إن الأسماء مرفوع؟ منصوب بالألف إن الأسماء منصوب بالألف لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. جميل. أبا وائل عن المرجئة قالوا يا ذا القرنين، شو منصوب هي؟ بالألف يا ذا، ما قالوش يا ذو يا ذي، لا هنا هنا أيضا منصوبة. سألت أبا وائل عن المرجئة، سموا مرجئة لأمر، الأمر الأول لإرجائهم وتأخيرهم الأعمال عن حقيقة الإيمان، المرجئة جميعا أخروا وأرجأوا الأعمال عن حقيقة الإيمان. الأمر الثاني لكونهم رجحوا وغلبوا النظرة إلى جانب الوعد والرجاء وسعة رحمة الله على نظرة الوعيد والخوف والعقاب، معنى إخوان إما من الإيه من التأخير وإما من الرجاء، إما من الإرجاء وإما من الرجاء، معنى الإرجاء والتأخير. الرجاء والطمع في سعة رحمة الله لكن بلا اتخاذ أسباب. نعم. قال عن المرجئة فقال حدثني عبد الله، من عبد الله؟ واحنا كنا من قبل بدعة الخوارج كان في زمن الإمام علي بن أبي طالب، جاءت رد فعل لها بدعة المرجئة. معلش قديم قديم. فقال حدثني عبد الله، من عبد الله؟ الإسناد هذا كوفي على بصري، معنى يقول عبد الله أصله لما قيل أبو وائل فلا بد هو عبد الله بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما المرجئة يقول سباب مسلم لا حرج عليك فيه ولا ملامة عليك ولا ذنب ولا عقوبة، وقتاله كفر كذلك. قالوا أيضا هذا الذنب لا يضر الإيمان ولا ينقصه ولا يضعفه، هذا في الخلاف السنة. في هذا الحديث رد على الخوارج كذلك، لأن الخوارج قالوا كل المعاصي كل الكبائر كفر، فلماذا الشارع قال بعضها فسوق وبعضها كفر؟ أول شيء السباب ما هو؟ المشاتمة، مسببة المشاتمة، المقاولة بين اثنين، معنى المسلم. طب وهل يجوز أن تتسبب أنت وبالمين أو مستأمن أو معاهد؟ لا، أيضا لا ناله أذاك. أما الحربي فهذا باب آخر. طيب المسلم يشمل الرجل والمرأة، الكبير والصغير. فسوق، الفسق في اللغة هو الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله، وله معنى أخص أنه دون المعصية والكفر. وقل رأي إليكم الكفر والفسوق والعصيان، معنى إخوان هناك فسق أكبر وفسق أصغر كما سبق معنا. سباب المسلم فسوق، المراد أنه معصية وفسق، خروج عن طاعة الله عز وجل، وقتاله كفر أو قتال كذلك هو كبير من الكبائر، قتال مسلم كبير من الكبائر. والمراد كفر أي عملي إذا كان بغير استحلال. فالخوارج عمموا النصوص أو النظر إلى النصوص، وقالوا كل الكبائر كفر مخرج من الملة. فالسباب المسلم فسوق، وقع مساببة بين الصحابة، هل خرجوا من الملة؟ الجواب لا. هل أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الحج؟ حد الردة؟ الجواب لا. إذا الخوارج لم يفهموا النصوص حق الفهم كما هو مراد الشارع. كذلك تقاتل الأصحاب أو بعض الأصحاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر المخرج من الملة، ولم يقم عليهم حد الردة، فدل على بطلان ذلك الخوارج. ففي هذا الحديث ردنا على المرجئة من جهة، ردنا على الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. احنا ممكن هذا الحديث يستدل به في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كفر، على أن الكفر درجات، كحديث الكفر كحديث قول ابن عباس كفر دون كفر. لا شك من هذا وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. فالقتل المؤمنين، وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل مقتول في النحر. والقرآن فيه نصوص تؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عباس واستدل به وقسم هذا التقسيم. في الحقيقة تقسيم عبد الله بن عباس هذا لولا الله ثم هذا التقسيم كان الناس لا يفهمون النصوص، يخبطون خط عشواء. ما هو أصلاً مع وجود نصوصه اللي بيحصل كان يخبطون، وما كنا نفهم هذا النصوص. الحمد لله أن من علينا بترجمان القرآن عبد الله بن عباس حضر الأمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المباركة نفعته بإذن الله. بالنسبة لقوله والقتال والكفر، وجه الرد على الخوارج فيه، يعني هنا ظاهره ان هو يؤيد مذهب الخوارج وقتاله كفر. احنا قصدنا ماذا؟ قصدنا التنويع. هم جعلوا كل كبيره كفر، النبي عليه الصلاه والسلام نوع. ليش جاء في السباب جاء الفسق والكده؟ لانه ما دام تعبان اصلا من الاساس. ما هو التنويع دلاله التنويع. الكبيره الاولى السباب سماها فسق، طب ليش ما سماها كفر؟ هذا اول مخالف. يعني يقال ان السباب قد لا تكون كبيرة مثلا؟ السباب كبيرة، معنى المسبب كبير. طب ليش سماها فسق؟ هو هل يعجز النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول هو كفر؟ لماذا انتم عممتم؟ اذا هم من الاساس مخالفون لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن النصوص الاخرى والوجوه الاخرى التي نحن سنستدل بها. معنى يقول كون النبي عليه الصلاة والسلام احنا بنستدل بالتنويع والتقسيم، الكبائر هذه النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعضها فسقا وبعضها كفرا، فلماذا؟ التنويع دل على البطلان ما هم عليه، ان هم ما نوعوا، جعلها كلها جمله واحده، كفر مخرج من المله. ثم اذا قالوا اخر شطر الحديث الثاني حجة لنا ومستمسك لنا، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفر الأصغر، عن الكفر العملي بأدلة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقص على، معنا يا إخوان؟ طيب وهل قال النبي عليه الصلاة والسلام قتاله هو الكفر ولا قتاله الكفر؟ فإن كان في أمته هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، فإن في أمته هما بهم كفر. أمتي المراد أمة الإزالة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهودي والنصراني والمجوسي. أما هذا الحديث مراد به أمة الإجابة أهل القتال، ولا تزال هاتان خصلتان فيه إلا من رحمه. فلو كانوا كفارا فلماذا يقول أمتي نسبة تشريف؟ لا يكون نفس الحديث مفرد، يعني كان مفرد. أيوه هم يعني الشطر الثاني، لكن الشطر الأول والتنويع والتقسيم ورد وجه الرد عليه. وذلك جاءت هنا منكرة، جاءت نكرة، قال هو قتاله كفر. قال الإمام بخاري رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد. شو أن الحافظ بن حجر هنا ذكر نفسه كرد؟ أيوه نفس الأول. أجاب بماذا لو وقفتم عليه؟ هو رد عليه من جهة ثانية. الجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولم استمسك لخارج فيه لأن ظاهره غير مراد، بس هذا أيضا ليس بجواب الشافعي. أيوه. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريق بن عبد الله الثقفي البغلاني. قالوا رجاء ثقة منك. وذكرنا قصته يا اخوان لما كان في بداية امره ينظر في الرأي فيغلب النظر فيه، فرأى رؤيا في النوم انه قد جليت من السماء مزادة، فأراد الناس ان يتناولوها فلم يستطيع، فتناولها هو، فرأى ما بين المشرق والمغرب. لما نظر فيها رأى ما بين المشرق والمغرب، المزادة مثل الطربة معنا يا اخوان، فأولها له بعض المعبرين فقال تترك النظر في الرأي وتحفظ الحديث، لأن الحديث لا الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ ذلك الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير أنصار الزرق ثقة فت أبو إسحاق القاري عن حميد وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة من الثانية وهو من المشهورين برواية عن أنس، عن أنس وهو الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عبادة بن الصامت أبو الوليد أحد النقباء الاثني عشر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر أي بموعدها، فتلاحى رجلان من المسلمين وقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. إذن أول شيء في هذا الحديث خروج النبي عليه الصلاة والسلام لتبشير الناس بموعد ليلة القدر لكي يعني يكرسوا عبادتهم في تحصيلها وتحريها والوقوف عليها. فبينما رجلان يتلاحيان، التلاحي هذا يا إخوان في شيء من رفع الصوت والمخاصمة والمحاققة، يتلاحى ربما أيضا يتسابان معنا من المسلمين. طب هذا هذا أمر مخالف كونهم يرفعون الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخالف أول شيء. نعم الروايات الأخرى هو خرج في المسجد، خرج من حجرة عائشة يريد يخبر الناس وهم مجتمعون في المسجد معنا يا إخوان. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت. طبعا لما تلاحى الرجلان أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بينهم معنا، أحدهما عبد الله بن أبي حضرت والآخر كعب بن مالك معنا يا إخوان. فكان المال لمن؟ لكعب بن مالك فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن مالك يعني ضاع الشر على فهو النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ فترة يفصل بينهم ويصلح بينهم وقضى بينهم وحكم بينهم فنسي موعد الليل نسي موعد الليل طيب قال وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لك يعني إخفاؤها وإبهامها عسى أن يكون خيرا لكم أن تشمروا أن تجتهدوا بخلاف مذهب المرجئة وما في داعي للاجتهاد تجتهد أمنوا الناس دخلوا بدعة المرجئة أشد ضررا من بدعة الخوارج بدعة الخوارج وإن كانت بدعة هي بتنبه الناس من المعاصي من الكبائر لا تكذب لا تخل الأمانة لا تسرق لا تزني إنما المرجئة لا حرج عليه ولذلك مذهبهم يفضي إلى الإنحلال والإباحية معنا يا إخوان انظروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عسى أن يكون خيرا لكم أي التمسوه طب الالتماس ده عمل أم لا طيب والالتماس ده يؤدي إلى خير وبركة أم لا طب الالتماس ده يؤدي يحتاج إلى اجتهاد وتشمير وإحياء هذه الليلة معنا المرجئة لا ما عندهم هذا الشيء أمنوا الناس فقال يعني إذا كان القدوم على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا على قول الله صلى الله عليه وسلم أنا شكرا في صحة الإذن رد على المرجئة إنما أنا شكرا صحة جدا أيوة الشيء في التمسوح الباب هو أصله باب واحد تمام باب واحد طيب قال التمسوح في السبع أو التسع والخمس يعني في السبع يعني في الثالث ايه في الليلة الثالثة والعشرين أو التسع أو الخمس الليلة الخامسة والعشرين وهكذا قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصب النبي المفهوم للمصدر سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم نعم المصدر يعمل عمل فعل باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ولماذا جاءت جبريل مفتوحة النصر العالمية والعجمة عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم انظروا الإحسان من الدين الإيمان من الدين الإيمان الذي فيه الاعتقادات الباطنة الإسلام الذي فيه الأعمال الظاهرة كل هذا من الدين فإنما المرجئة أخرجوا هذا من الدين فجعل ذلك كله دينا من الذي جعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام غير عندي غير هنا غير أخوان غير الإسلام عندي غير غير مقصود غير الإسلام دينا فلن يقبل منه طيب قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري قال حدثنا وهذا أيضا من الآه من الأفراد والوحدان أسماء هذه ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد الأسدي ومختلف في اسمه منهم من زاد على هذه الأسماء كله بالسين نعم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وابن علي المعروف بابن علي أبو بشر قال أخبرنا أبو حيان ويحيى بن سعيد ابن حيان التيمي معنا يا أخوان عن أبي زرعة وهو من أبو زرع بن عمرو بس اختلف في اسمه على أقوال أبو زرع بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجل قيل اسمه هرب وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير وهو أحد الثقات والأشهر أن اسمه كنيته أبو زرع ابن من الشيخ سعد بن عمرو بن جرير ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي هو الصحابي، له ولد اسمه عمرو، عمرو أنتج ولد هو أبو زرعة. قال عن أبي هريرة: إذا رأينا أبي زرعة، عن أبي هريرة، فهذا هو التابعي ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. أن يأتي أبو زرعة آخر في الأسانيد وفي كتب الرجال والجرح والتعديل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام بارزا. هذا أخوان حديث أبي هريرة الذي انفرد به البخاري، أما حديث عمر فرواه البخاري ومسلم. ولسنا الآن مع لفظ عمر المشهور، إنما نحن مع لفظ البخاري الذي هو لفظ حديث أبي هريرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بارزا، أي ظاهرا بين الصحابة. يوما للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ المراد الرجل الذي هو جبريل عليه السلام، ملك تشكل في صورة رجل. فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وانظروا هنا قدم السؤال عن الإيمان، الإيمان الحديث متفق عليه، تقديم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. نعم، في يعني في تغير. فأتاه رجل ولا فأتاه جبريل؟ فأتاه رجل عندنا عندك ايه؟ جبريل. عندي رجل ضرب نسخ يعني. يعني هنا في الصفحة شوفوا كيف الصفحة ماذا سافر. يقول: فأتاه رجل، أي ملك في صورة رجل. وفي خطأ لا. لا، هنا في الصفحة. أيوه. القول: فأتاه رجل. صحيح. عندي الشرح فأتاه رجل وفي المتن فأتاه جبريل. على كل حال في الحاشية كذا يعني ملاحظة اكتبوا كذا، بس في نسخة أخرى أو في بعض النسخ المطبوعة كذا: فأتاه رجل. معنا يا إخوان؟ تفضل. ولكن عندي أن مسلم وافق البخاري في هذه الرواية. في إيش؟ في ماذا؟ أخرج مسلم في بعض الفضل يعني، فبعض الفضل، بس الحديث ده من مفردات البخاري، حديث أبي هريرة مفردات البخاري. طيب، قال: فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. انظروا المفارقة بين هذا واللفظ المشهور، في فرق. قال في اللفظ المشهور لما سألوا عن الإيمان، في الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. هنا لم يذكر القدر، تلاحظون؟ لأنه أيضا يا إخوة يدخل في أفعال الله، وإذا آمن بالله آمن بالله، ربوبيته ألوهيته أسماء وصفاته، ومن الأسماء والصفات أفعاله الذي هو القدر. والقدر أربعة مراتب كما أنتم تعلمون: إثبات العلم، إثبات كمال المشيئة، إثبات الخلق، إثبات الكتاب. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، المراد اليوم الآخر بلقاء، ورسله، وتؤمن بالبعث. والإيمان بالبعث يعني ربما يدخل في الإيمان باللقاء. معنى يكون هذا الحديث أيضا استدلوا به، وهذا اللفظ استدلوا به على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، اللقاء، لأن اللقاء لا يكون إلا عن مواجهة بإجماع أهل اللغة. فإذا خرج عن هذا يكون بدليل وصارف. معنى يا إخوان؟ قال: وبلقائه. إذا قال هنا: أن تؤمن بالله وملائكة وبلقاء ورسل. هل ذكر الكتب؟ لم تذكر. هذا الحديث في شيء من الاختصار. معنى يا إخوان؟ وربما يدخل في الإيمان بالكتب بالملائكة، لأن الملائكة بماذا تتمثل؟ وصلت من الملائكة، طائفة من الملائكة موكل بالوحي وبالكتب، معنى، وبالشرائع إنزالها السفراء بين الله وبين أنبيائه. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. هذه أعمال ظاهرة يا إخوان، داخل في الإيمان، داخل في الدين. الخوارج أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان. قال: ما الإحسان؟ الإحسان في حق الله وفي حق المخلوق. المراد هنا الإحسان في حق الله، أن تعبد الله. احنا عرفنا الإيمان كم أركانه؟ 6. الإسلام كم أركانه؟ 5. الإحسان كم أركانه؟ ركن واحد كما قال العلماء. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. كأنك تراه هذه عبادة ترغيب وتشويه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة ماذا؟ ترغيب وتخويف. قال: متى الساعة؟ حرص من جبريل عليه السلام أن يتعلم الناس. وذكر العلماء في رواية هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول لأصحابه: سألوني سألوني، فلم يسأل أحد. فجاء جبريل عليه السلام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أصول الدين. نعم. قال: متى الساعة؟ أي متى موعد قيام الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولا غضاضة على العالم أن إذا لم يعلم الشيء يقول الله أعلم، أو يقول بهذا الجواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: قل إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لأدري أصيب مقاتل. ثم كان باب الصراع: إذا قتلت الشيء علما فقل به. الشام ده كل وقت في الكاميرا فيه. إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. جزاه الله خيرا من الشيخ وليد، اقتطع من وقته ولا وقت لا شك ولا يحتاج إليه، لكن جزاه الله خيرا. طيب سن الضيف فهذا الشيء الذي أنت إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لأدري أصيبت مقاتله. فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لأدري أصيبت مقاتله. إذا قتلت يعني إذا يعني هضمت المسألة بحث العلم. ومنه قوله تعالى: وما قتلوه يقين، على أحد التفسيرين في الآية يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السلف، وسأخبرك عن أشراطه أمارته علاماته. أشراط الساعة إخوان على 3 أقسام: قسم جاء وانقضى معنا، وقسم لا زال يتتابع، وقسم ينتظر، هو العلامات الكبرى العظمى التي منها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام معنا إخوان، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. أما هذا الذي ذكره في هذا الحديث فإنه من العلامات التي لا تزال تتتابع ونراها، وهي من العلامات الصغرى. من العلامات التي جاءت وانقضت موت النبي عليه الصلاة والسلام، قعد بين يدي الساعة 6 موت، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسرجها وقال: بعثت أنا الساعة كهاتين. وأشياء جاءت وانقضى من علامات الساعة، لكن قسم انقضى ومضى، وقسم لا زال يتتابع، وقسم ينتظر. نعم. قال: وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها. وهذه الجملة يا إخوان اختلف المفسر والشراح فيها على أنحاء كثيرة، والراجح من هذا وأحسنها الكناية منه صلى الله عليه وسلم على عقوق الأمهات والآباء والوالدين. معنى يكثر في الناس عقوق الوالدين في آخر الزمن، وهذا كان الحق يا أخي. منهم من يسب والدين، منهم من يلعن والدين، منهم ربما من يقتل والدين من أجل الميراث ونحو والعقوق عقوق كثير. تجد الرجل يبين صديقه ويعق أمه. يعني لو جاء صديقه في منتصف الليل يدعو إلى شيء سبحان الله ما أسرع ما يكون نشير. ولو دعت أمه في وسط النهار إلى عمل شيء فإنه مريض وكسلان ولا ويتأفف معنا وقيس على هذا. ربما يكره زوجته سبحان الله يعظم زوجته تعظيما كاملا. وعندي لما تطلب أمه شيء لا خلق كحمل الجبل على كهله. يعني زوجته تقول بس هذا الشيء يعني لو قلت له قيام طول الليل ممكن يكون طول الليل. فقلت له جلوس ستاند اب خلاص ستاند اب. هذه مشكلة. ولو والدته اللي كانت فيه يعني تقول له شعره كده هو بس اعطيني بشيء من الدكان خلاص يا اخوان. اذا هذا احسن شيء احسن يعني وجه يحمل عليه المراد به انتشار عقوق الوالدين. والنبي عليه الصلاه والسلام بين ما من ذنبين يعجل الله عقوبتهما مثل البغي والعقوق. البغي والعقوق الا الله. ثم تلا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عنده علم الساعه. ويقصد يعني يريد هذا الايه التي في لقمان مع اخر سوره لقمان. ثم ادبر. من الذي ادبر؟ جبريل عليه السلام. فقال ردوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. ففيه إخوان مشروعية واستحباب سؤال الطالب المسألة وإن كان يعلمها يتعلم الناس. وهذا مقصد حسن سام الصوت من فيه جبريل عليه السلام. فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أبو عبد الله والبخاري رحمه الله تعالى. شيخ ما قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله يعني هذه هي مفاتيح الغيب. إن الله ينزل الغيب وعلم في الأرحام معنى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده المستعان. إن الله عنده المستعان. أولا إن الله عنده المستعان. طيب بيسموها يعني التي المراد بها مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب أمهات الغيبيات الخمسة هي. منها علم الساعة الباب الذي بعده أو يليه كم هو يا أخو؟ 38 أظن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم بن حمزه وهو ابن محمد بن حمزه بن مصحف ابن عبد الله بن الزبير المدني ابو اسحاق صدوق من العشر. قال حدثنا ابراهيم بن سعد وهو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن صالح وابن كيسان المدني ابو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب وهو الزهر الإمام الشهير متفق على جلالته وإتقانه عن عبيد الله ابن عبد الله تذكرونه؟ أيوه أحد الفخارسة عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود الذهلي عند عبد الله بن عباس وهو يروي دائما أو مشهور بالرواية عن ابن عباس. أخبره أن قال أخبرني أبو سفيان. من أبو سفيان؟ الصحابي الجليل معنا. ما اسمه؟ حرب بن صخر هكذا؟ صخر أو صخر بن حرب حسان وصخر بن حرب بارك الله فيك. طيب والد معاوية والد أم المؤمنين أم حبيب معنا يا إخوان. أبو سفيان زوجته هند بنت عتبة معنا. أن هرقل عظيم الروم قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ الشاهد فيه يا إخوان أو ينقصون. فزعمت أنهم يزيدون يعني يريد الإيمان يزيد وينقص فصار الخير تزيد وينقص في قلوب الناس. وكذلك الإيمان الشاهد الكلمة دائما معنا يا أخوان. شوفوا جاءت صريحة هرق الله أعلم من المرجع في باب الإيمان عندما قال وكذلك الإيمان حتى يتم يعني يزيد وينقص. المرجع قال لا يزيد وينقص. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ سخطة مفعول إيه؟ لأجله أي من أجل سخطه على دينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخط أحد. نعم يا أخي وأنتم تلاحظون تذكرون حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم لا يعمل العمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ضلع فاسق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وهذا قليل جدا. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ضلع فيعمل بعمل الجنة فيدخلها فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها هذا كثير. ما يتوب العصاة والمبتدعون كبار مبتدعون في الآخر تابوا صح هذا هو مصداق. شوفوا هنا بقى شوفوا كذلك الإيمان حين تخالط بشاشة قليل جدا جدا جدا من يرتد. وهل ليش؟ إن رحمتي غلبت غضبي. أنا أخوان كل الأحاديث يفسر بعضها بعض وتلتقي مع بعض معنى يا أخوان. ولهذا نبه بشرح هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الإمام النووي على هذا معنى يا أخوان. إن الله سبحانه وتعالى ما دام العبد مستقيم في أمره وحاله الله سبحانه ما يخزيه إلا النادر صاحب الدسيسة الخبيثة الباطلة يعني الباطلة المفسدة صلى الله عليه وسلم النخار فيظهر في إيه؟ عند الخاتمة عند خروج الله. أما كم من عاص مسرف على نفسه وعندي آخر لحظات يمن الله عليه وتداركه هذا كثير. نعم قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. شوف لكن في قصة هنا نعم تفضل الشيخ مصحق كان قال في شرح حديث ابن مسعود وإن أحدكم ليعمل بالزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها إلا زراع فيصدق على كتاب الجنة. يقول بعض الأخوة كانوا في المستشفى ثم أمر معاصر يعني نعم. المهم دخلت رجل كان ابن يعني بيجر امه المهم ايه بيجيب بعدين سابع على السرير اللي هو بيجر على ده وراح يجيب حاجه وكده ويجي راح ايه راح يلاقي امه بتتحضر يعني بتموت راح جايين ايه ملقنا الشهادتين كانت نصرانيه المهم راح يجي ده راح ايه جبنا ايه شاف الميتة لما راح ايه قاعد يحضر كده بس ما تزعلش احنا لقناش شهرتين القفرطوها يا ولد اعوذ بالله وما دخل شهرتين شكرا شوف سبحان الله يعني بس يعني ممكن يعني دي تعتبر سنة الصبح تعتبر ده من رحمة الله والله عاشت اصل هم بيهربوا من قول لا اله الا الله محمد رسول الله بيهربوا منها اشد يا ربما عاشت عليها وبعدين ما كون الانسان يقولها في الاخره فما ممكن يعني شهادة بقى النصارى تقول له قل لا اله الا الله يقول وهو على دين انما في اللحظات هذه في الاوقات الحرجه هذا شيء ثاني معتبر. نعم اكتفي بهذا القدر على امل لقاء بكم ان شاء الله على الصلاه في درس المصطلح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.